بنظرة منها عمرك يهون، بنظرة منها عمرك يهون. آه من العيون تقولك أنا بحبك، وعيون تزلك وتصد حبك، وعيون تقولك اللي في قلبك، وعيون تقولك آه من العيون، آه من العيون. بنظرة منها عمرك يهون، بنظرة منها عمرك يهون. آه من العيون. عيون سهامها تحيي الغرام، وعيون كلامها كله هيام، وعيون سلامها أحلى سلام، وعيون تقولك آه من العيون. بنظرة منها عمرك يهون، بنظرة منها عمرك يهون. آه من العيون. عيون تبان